الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال حديثنا موصولا عن التصوف والمتصوفة وشبهاته ومنهجه، وهذا درسنا السابع والأربعون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. به نواصل الحديث حول منهج الصوفية. عرفت معي من خلال هذه السلسلة أن الصوفية لهم منهج قائم بذواتهم يخالف منهج القرآن والسنة، وإن كانوا ينسبونه إلى الإسلام. لذا قلت يخالف منهج القرآن والسنة، ولم أقل يخالف منهج الإسلام حتى لا يفهم من العبارة أن الصوفية كفر. لا، فذاك أمر طالما نبهت عليه أننا نناقش منهجا ونحكم عليه، ولا نناقش أشخاصا أو نحكم على أفراد. فالقضية عندنا تصحيح منهج وتصويب مفاهيم خاطئة، وأما الحكم على الأشخاص فهذا شيء آخر. وعلمي ويقيني أن كل جزئية من الجزئيات المطروحة كفيلة وحدها بأن يحكم بالكفر على أصحابها. فالذين يقولون لا إله إلا الله بمعنى كل ما في الوجود هو الله، والذين يقولون محمد رسول الله بمعنى الحقيقة المحمدية الموجودة أزلا والباقية أبدا، وأنها النور الذاتي والسر الساري في أسماء الله وصفاته، والذين يزعمون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، ويزعمون أن معرفة الولي أصعب من معرفة الله، وقالوا ما قالوه في قضية الألوهية أو النبوة أو الولاية. مما لا أريد العودة إليه ولو تذكيرا، فقد ذكرت بهذا ولخصته وأجملت لكم القول، أي بعد عودتي من سفري لما فصلت القول فيه من قبل ذلك. وكان درسنا السابق حول معتقد الصوفية، حول مفهوم الأقطار ومن دونهم، أي الأنجاب والأوتاد والأحباب والأبدان، والزعم الفاسد بالديوان الصوفي، تلك المملكة الخرافية التي يؤمن بها الصوفية وفيها رتب وفيها أحكام، فيها تصرف في القضاء والقدر، وفيها أن الله لا يملك من الأمر شيئا، والأمر كله للأقطاب ومن دونهم يتصرفون في الكون كما يشاءون ويغيرون الأقدار كما يريدون، فماذا بقي لرب العالمين؟ إنها عقائد باطلة، عقائد ليست تشريعات، ليست من جنس الاختلافات التي تقبل تعدد وجهات النظر وتقبل اجتهادات المجتهدين، انما هي عقائد ينبغي ان يكون الحق فيها واحدا لا يتعدد، فماذا بعد الحق الا الضلال. والليله مع قضيه اخرى ترتبط بالشريعه عند الصوفيه، بعد العقيده الشريعه، وسأتناول إن شاء الله قضية الشريعة من منطلق عقدي أيضا. الشريعة عند الصوفية، هل الصوفية شريعة بخلاف التي نحن عليها، نحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة؟ نعم، الصوفية لهم شريعتان، وإن شئت الدقة قلت لهم شريعة ولهم حقيقة. شريعة نحن نعرفها وهم يشاركوننا فيها، فهم يصلون مثلنا ويزكون مثلنا ويصومون معنا ويحجون معنا، هذه شريعة، هذه عبادات. هم في هذا الجانب على القرآن والسنة، هم في هذه الشريعة على الحق، أهل سنة وجماعة. فما الشريعة التي عند الصوفية تغاير ما في القرآن والسنة؟ الزعم بأن الدين شريعة وحقيقة، وأن العلم ظاهر وباطن، وأن جمهور الناس ما عرفوا إلا العلم الظاهر، قال الله قال رسوله، لكن ما علموا العلم الباطن، ما عرفوا العلم اللدني الذي فيه حدثني قلبي عن ربي فلا احتاج معه الى قرآن ولا الى سنة. ولئن كان محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى وحيه بواسطة جبريل فإن صاحب العلم اللدني من الصوفية يتلقى عن الله مباشرة، لذا قالوا قولتهم هذه حدثني قلبي عن ربي، وقد صدقوا صدقوا نعم، لأن ربهم الشيطان. فإذا قال أحدهم حدثني قلبي عن ربي فاعلم أنه يعبد شيطانه ويعبد هواه. والله جل وعلا قال في هذا وذاك، قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال عمن يعبد هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فزعمت الصوفية أن العلم علمان، علم ظاهر ذاك المصدر في القرآن والسنة، وعلم باطن ذاك العلم اللدني الذي لا يكون إلا لخاصة الخاصة، ذاك العلم الذي منحه الله للخضر عليه السلام، الخضر والخضر بالفتح والتسكين، فتفوق به على موسى الكليم، موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، كان تلميذا ليسه كان نجيبا بل كان تلميذا فاشلا عند الخضر الذي تعلم العلم اللدني الذي زكاه ربه كما تزعم الصوفية، زكاه ربه بقوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما، اتخذت من كلمة لدنا أو من هذه الجملة وعلمناه من لدنا علما، اتخذ هذا المصطلح الذي ذاع وشاع عند الصوفيات جميعا العلم اللدني. وهذا العلم اللدني هو الحقيقة، الحقيقة التي خالفت الشريعة عليه السلام، يخلق سفينة، والحقيقة التي جعلته يقتل نفسا زكية، والحقيقة التي جعلته يقيم جدارا لأهل قرية لئام مخالفا بذلك شريعة نبي الله موسى الذي اعترض عليه في كل أمر أتاه. وقد سبق أن الخضر حذره ونبهه إنك لا لن تستطيع معي صبرا. ومع ذلك أراد موسى أن يكون تلميذا وأن يكون متواضعا قائلا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فإذا به يشترط عليه قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وسأعود إلى القصة مرة أخرى إن شاء الله، لكني في طور تصعيد المسألة، هل للصوفية شريعة تخالف شريعة الإسلام؟ نعم، إنها الحقيقة، الحقيقة التي زعم المتطوفة في كتبهم أن الله عز وجل أنزل الشريعة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. فلما فرغ من الشريعة لقنه الحقيقة، لتبقى الشريعة لعامة أمته، ولكن الحقيقة ينبغي أن تكون لخاصة أمته. ومن ثم فإن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعطي الحقيقة لأحد من أمته سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما أبو بكر فقد كرم من الحقيقة، وأما عمر الملهم الفاروق فقد كرم بركة الحقيقة، وعثمان الحي الكريم كرم بركة الحقيقة فقط لعلي بن أبي طالب الذي قام بدوره فأعطاها لابنه الحسن أو الحسين، ثم هي صارت في الأئمة وانحصرت في الخواص وخواص الخواص من الأقطار وقطب الأقطار، وكذا الأنجاب والأبدان والأوتاد والأحباب، فلهم الحقيقة خاصة يعبر أحدهم عن هذا المعنى بقوله وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع، وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. وقال السباق في هذا المعنى أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. تلك الحقيقة التي خالف بها المتطوفة الشريعة، أي خالفوا بها القرآن وخالفوا بها السنة وأسقطوا بها عن أنفسهم التكاليف. فلان شيخ الطريقة الكبير ذاك العالم المطمطم، ما له؟ لا يصلي. لماذا لا يصلي؟ ولم يصلي؟ أفاعترض؟ من اعترض انطرد. يجلس شيخ الطريقة في مثل جلسة هذه، وأعوذ بالله من هذا التشبيه، وأمامه من المريدين أمثالكم أضعافا مضاعفة، لكن ولكنهم لا يحركون ساكنا لأي هيئة من الهيئات. أما أنتم فمشكلة، كلما كفرتم كلما أصبحتم مشكلة لي خاصة. يجلس أمامه أمثالكم كثرة أضعافا مضاعفة، ويعطي الدرس ويقول علما لا من قرآن ولا من سنة، يقول علما لا من كتاب ولا من كتاب، ولكن من تحت عتبة الباب. فإذا ما فرغ من علمه اللدني وقال تخريفاتي وأدلى بتحريفاتي وذكر شبهاتي، قال قوموا لصلاتكم يرحمكم الله، ودخل إلى حجرته. في أحد يعترض؟ لا. الجديد فقط المغفل، الشيخ ما صلى من أسقط، أسقط ما تعترض، إن اعترض انفرض. الله لا أنا عاوز انفرض، بس يعرفوني الشيخ. إيه الدرس اللي صليت فينا ولا صلى معنا العشاء ليه؟ هو صلى لك، هو لازم يصلبنا. الله يدي الدرس وما يصليش ليه؟ واحد يقول له لأنه بيروح يصلي في الحرم يا ولد، والثاني يقول له لأن الشيخ وصل. وصل فين؟ سقر؟ لا، كل الشيخ وصل، سقط عنه التكليف، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والشيخ وصل اليقين وتجاوز اليقين وأصبح في علم الحقيقة، في العلم اللدني، فهناك ربنا يطوفه في الملكوت ويقول له اللي انت عاوز خذه، قول له ولا لاقي حاجة تنفع. حتى الجنة قول له ولا هي كمان. فالشيخ وصل، وصل ما لم يصله النبي محمد الذي كان يصلي وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم، يصلي وهو يعاني من سكرات الموت. أما كان وصل إلى الحقيقة التي وصل إليها مشايخ الطرق؟ أما وصل إلى اليقين الذي وصل إليه بعض المريدين من المتطوفة وأتباع الطرق؟ لكنها الحقيقة التي قطعت بأصحابها سوطا، جعلتهم يتفوقون على الأنبياء والرسل، فجعلت الدباغ يخاطب الأنبياء قائلا أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، وجعلته يتبجح ويقل أدبه، إذ يقول اطمى بحرا وقف الأنبياء بساحله، اطمى بحرا وقف الأنبياء بساحله. إنها الحقيقة، باسم الحقيقة ترتكب المنكرات، باسم الحقيقة يقع الناس في المحرمات. فمثلا ما أكثر ما ترون إن شئتم، ولا أراكم تشاءون، إن شئتم ترون في الموالد اختلاط الرجال بالنساء، والتحاف الرجل مع المرأة بلحاف واحد. ما هذا؟ شريعة؟ لا، إنها الحقيقة التي خولت له أن ينام بجوار امرأة أجنبية عنه لأنها أخته في الطريق، فينام معها في لحاف واحد. فإن قلت وكيف هذا؟ يقول لك أخته في الطريق، رفعت عنهما النزعة البهيمية والشهوة الحيوانية، فهي إذ تقول له هيت لك يقول لها معاذ الله. صلى الله على سيدنا يوسف، صلى الله على سيدنا يوسف. لكن كم ارتكبت محرمات وانتهكت حرمات باسم الحقيقة، ولم لا؟ وفي كتاب الله أي الذي نحن نؤمن به. هذا الخضر يقتل غلاما، هذا الخضر يخلق سفينة، هذا الخضر يكرم أهل قرية لئام فيبني لهم جدارا. إذن كأنهم يستدلون على حقيقتهم بشريعتنا أي بقرآن ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت لك ذكروا في هذا أقوالا ذكرت لك بعضها. وعند الصوفية عبارتان مشهورتان، إحداهما نسبوها إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك رحمه الله الذي هو على رأس أهل السنة الذي ناصر السنة وحارب البدعة، ينسب المتصوفة إليه أنه قال من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسر، ومن جمع بينهما فقد تحقق. الإمام مالك يقول هذا كذب وبهتان. الإمام مالك الذي قال من ابتدع في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، ذلك أن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فزعم الصوفية أن الدين فيه شريعة وفيه حقيقة، الشريعة عرفها الناس أو عرفها عامة المسلمين، وأما الحقيقة فهي لخاصة متصوفة من أصحاب العلم اللدني. هذا يناقض قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، لأنهم زعموا أنه بعد إذ أنزلت هذه الآية نزل جبريل بعلم الحقيقة. إذن فكيف يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم ولم تنزل الحقيقة بعد؟ وهذا معناه إما أن الحقيقة من الدين فتكون الآية غير صحيحة، اليوم أكملت لكم دينكم ولم تنزل الحقيقة ولم يكتمل الدين، إذن كيف يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ وإما أنه كمل الدين، ومعنى هذا أن الحقيقة التي زعمها المتصوفة ليست من الدين، لأن الله أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وصدق ربنا سبحانه. ثم بعد الاتهام الصريح الشنيع للقرآن ولمن أنزله، اتهام شنيع لمن أنزل عليه القرآن وهو النبي العدنان عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن يبلغ فلا يكتم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الآية. فكيف إذ أنزلت عليه الحقيقة كما زعمه ابن عربي في فتوحاته أنه لم يمنح الحقيقة إلا لواحد من أصحابه، لزوج ابنته، لعلي بن أبي طالب زوج فاطمة، أهي محاباة لظهره؟ أهي مجاملة لابن عمه؟ ومن عليه إذا قيس إلى أبي بكر؟ ومن عليه إذا قيس إلى عمر؟ وإن كان بين علي وعثمان تقاربا، وإن كان بين علي وعثمان تقارب، لكن عثمان تفوق عليه في الدرجة. ونحن إذ نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذا الترتيب نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، ونحب البدريين وأهل بيعة الرضوان، ونحب المهاجرين ثم الأنصار ثم عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا الحقيقة لعلي فقط؟ إنها السموم الشيعية، إنها الحقن السبئية، إنه فكر ابن سبأ، فكر ابن السوداء مؤسس الشيعة، ذلك اليهودي السبئي، يهودي من يهودي سبأ في اليمن، يدعى ابن سبأ، اسمه عبد الله ابن سبأ، وعرف بابن السوداء، سود الله وجهه ولعنه دنيا وأخرى، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث في الدين ما لم يحدثه ابن سلول ولا تلامذة ابن سلول ولا من كانوا قبله ولا من جاءوا بعده. فقد جاء في وقت استطاع أن يقتل حبله وأن يستغل نشاطه بأن يتنقل في الأقطار والأمطار يؤلب الناس على عثمان، وأحدث الفتنة في عهد عثمان حتى انتهت بمقتله واستشهاده رضي الله عنه. ثم أحدث فتنة في عهد علي كانت أو أدت إلى موقعة الجمل وإلى موقعة صفين، وما ترتب على هذا من أفكار وفرق ومذاهب كانت الشيعة على رأسها، الشيعة بجذورها اليهودية، الشيعة بوصولها الصهيونية التي أسسها ابن سبأ، والتشابه بينهما واضح. فهذا الأمر معروف عند الشيعة، تفضيل عليه كإمام الأئمة، تفضيل عليه كالوصي على أنه وصي، تفضيل عليه على أنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر. وقد اتهمت الشيعة أبا بكر وعمر بأنهما انتزع الخلافة من علي، ولذا يتقرب الشيعة إلى الله في كل يوم، في كل صباح، في كل مساء، في كل حج، في كل عمرة، يتقربون إلى الله بلعن صنمي قريش أبي بكر وعمر، في دعاء مطول منه اللعن لهذين الصحابيين الجليلين خاصة، ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهما، ثم لعامة الصحابة مستثنين من هؤلاء عليا رضي الله عنه والحسن والحسين. وقد استثنوا أيضا أبا ذر، واستثنوا سلمان الفارسي، واختلفوا في أفراد آخرين، ثم هم كفروا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففكرة الحقيقة جاءت عن الشيعة، وفكرة الشيعة جاءت من منبع يهودي. آمن المتصوفة بالحقيقة والشريعة، زعم بأن الدين فيه الحقيقة من بعد الشريعة لم يعطاها إلا علي، وعلي أعطاها بدوره إلى الأئمة. هذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الأمانة ولم يبلغ الرسالة، ونحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن أن نزعم أن الحقيقة نزلت بعد الشريعة ثم لم يلقاها إلا علي والأئمة ومن قالوا بهم، ما هذا؟ في أي قرآن هذا بأي سنة في أي دين يا قوم، لكن المتخوفة يهرفون بما لا يعرفون. إن الأمر جد خطير، ما يسر أن تجلس مع المتصوف وتسمع قضية لا حقيقة يا عم الشيخ، دي مش شريعة، دي حقيقة. الأمر كأنه ببساطة، الأمر كأنه أخطى في جزئية من الجزئيات، ولا كأنه ارتقى بك إلى درجة من الدرجات. حقيقة أنت ما تعرفهاش، حقيقة أنت ما تفهمهاش وما توصلش إليه. القضية أكبر من هذا يا قوم، القضية أنظر الزعم بأن حقيقة نزلت من بعد الشريعة تكذيب لقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، الزعم بأن حقيقة نزلت أخفاها النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة ولم يعطيها إلا لعلي، إنما هي خيانة للرسول عليه الصلاة والسلام، تخوين للرسول عليه الصلاة والسلام، اتهام له بخيانة الأمانة وعدم تبليغ الرسالة. ثم تعال يا علي، يسأل علي يوما ما، وكأن الله عز وجل ساق هذا السؤال على لسان واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قل لا، لا والله ما خصنا بشيء إلا أن يكون فقها فقهناه في دين الله. ومسألة الفقه في دين الله أمر مقرر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. إذا مسألة الفهم أو الفقه في الدين أو مسألة القبول أو نحو ذلك أمور مقررة في دين الله، فما بال المتصوفة يزعمون أن الحقيقة تخالف الشريعة. قلت لكم عبارة نسبوها للإمام مالك ظلما، وحاش للإمام مالك أن يقول هذا، وأيضا اشتهرت هذه العبارة في رواية أخرى عندهم، من تشرع ولم يتحقق فقد تزندق، ومن تحقق ولم يتشرع فقد تفسق. إن الشريعة تخالف الحقيقة في مقدرها وجوهرها، فلا يعاب على العصاة منهم المخالفين لظاهر الشريعة، ولذلك كثر الجنان والشذوذ في موالد المتصوفة باسم الحقيقة وباسم الاطلاع على اللوح المحفوظ. إن واحدا من أقطاب الصوفية وقع في جريمة الزنا، قالوا له تزني وتزعم الولاية؟ قال ولم لا، وقد اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت فيه أني أزني فزنيت لأوافق مراد الله عز وجل. أي دين هذا؟ أي ولاية وأي قطبية؟ أي حقيقة هذه؟ كل هذا موجود عند المتصوفة، فإن حاججتهم أو ناظرتهم كذبوه وقالوا منتحل عندنا مزور علينا، إنه كذب منسوب إلينا. يا قوم إن كان الأمر كما تقولون ألا فلتطهروا آنيتكم ولتطهروا كتبكم ولتطهروا مواليكم ولتطهروا مجالسكم وحضراتكم من كل هذا الإفك المبين والكذب الصراح، بل الكفر الصراح الذي خالف كتاب الله تعالى وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خالف؟ لا، ما خالف، أنتم الذين خالفتم. كيف تقول إنه خالف؟ الحقيقة خالفت كتاب الله؟ لا، إنها في كتاب الله في قصة لها عدد من الآيات في سورة كريمة مباركة تسن لنا أن نقرأها في كل جمعة لتكون نورا بين الجمعتين ولتكون حفاظا من شر المسيح الدجال وعصمة من أذاه وفتنته. فكيف تقول إن الحقيقة ليست من الدين؟ هكذا زعموا أن الحقيقة من الدين وأنها مفسرة في القرآن. هذه الآيات تقرؤون قول الله عز وجل في سورة الكهف بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة فأنبئك

الناس لهون عليهم التأديب، لكنه إذ يؤدب أصفياءه يجعل لهم تأديبا خاصا. ومن هنا بدأت الرحلة. قال الله لموسى: يا موسى لست أعلم أهل الأرض، هناك عبد من عبادي هو أعلم منك. وكان الله عز وجل قد علمه وأذن له في أمور لم يأذن فيها لموسى عليه السلام حتى يؤدي الدور المنوط به. فالخضر سيقوم بدور هو تأديب موسى، إذن ليكن للخضر من الإبن ما ليس لموسى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بنجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو تم. قل: حوتا في مكتل مقرب، فإذا تحرك الحوت سبح في الماء، فحيثما فقدت الحوت فهو تم، يعني هناك. فأخذ حوته فجعله بمكتل ثم انطلق، وانطلق معه فتاة يوشع بن نون عليه السلام، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار عليه مثل الطاق. ولذلك قال الله: سربا، صار كأنما يمشي على أرض وليس في ماء، ترك أثرا علامة. فأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغداء قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يجد موسى النفق حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال صلى الله عليه وسلم: فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فقال: ذلك ما كنا نبغي، أي ذلك المكان الذي كنا نريده ونبغيه، ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنا بأرض السلام، يعني من هذا الذي يسلم علي وأنا بمجمع البحرين؟ فقال: أنا موسى. فقال موسى: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال موسى: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. لأنه قال أي موسى لربه: يا رب دلني على هذا الرجل لأجمع علمه إلى علمه. فهو يقول هنا للخضر: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا يقول المتصوف: لماذا؟ قال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن الحقيقة شيء يخالف الشريعة، والشريعة شيء يخالف الحقيقة. ومن ثم قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكذبوا. موسى نبي صاحب شريعة، والخضر نبي صاحب شريعة، وشريعة الخضر تخالف شريعة موسى. وفي كتاب الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أمر مقرر في الدين أنه تتحد العقائد والأصول وتختلف الشرائع والمناهج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالخضر له شريعة تخالف شريعة موسى، ولذلك قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم اسمع ماذا قال له: يا موسى، يا موسى، إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أي أنا. سبحان الله، إنها قضية بالتساوي. لم يقل له: أنا على علم من الله أنت لا تعلمه، أنا عندي علم لدني. لا، قال له: أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. فأنت لك شريعتك ولي شريعتي، لذا لم تستطيع معي صبرا. قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. والمراد من هذه الآية أن القرآن أراد أن يعلمنا كيف يتأدب طالب العلم مع معلمه، والتلميذ مع أستاذه. موسى على جلالة قدره يقول لي للخضر، وموسى نبي رسول مكلم، والخضر عبد صالح نبي غير مرسل. ودلائل نبوته في القرآن واضحة، وربما عرفت لها. فيقول له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيرد الخضر بقسوة، بجفاوة، بغلظة، لأنه موصى مسبقا، موصى أن يؤدب موسى. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ويقبل موسى الشرط متأدبا متواضعا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمر السفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر لأنه ابن منطقتهم، ولأنه العبد الصالح فيهم والداعية والهادي لهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، أي بغير أجر. فلما ركب السفينة لم يفاجأ إلا والخضر قد طلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى: قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. رد الخضر بجفاء، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تذكر موسى وعاود نفسه وقال: قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا تربطني من أمري عسرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال عليه الصلاة والسلام: أيوة، بينما هم في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، حافة السفينة. وهذا هو الدرس الثاني. الدرس الأول لما قال القاضي لموسى: أنت على علم علمك والله لم يعلمنيه، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمك إياه. لكن الدرس الثاني: جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. فقال له الخضر: يا موسى، يعني خلي بالك يا من ظننت أنك تعلم، يا موسى ما علمي وعلمك؟ وشوف انت مين وانا مين، وانت اللي كنت يعني رأيت وانت تسأل من اعلم اهل الارض، فوجدت نفسك نبي الله ورسول الله وسليم الله وصاحب التوراة وصاحب الالواح واعظم انبياء بني اسرائيل، وربنا قال لك هناك في الارض من هو اعلم منك. ومع ذلك، مع هذا كله، تأمل: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. علم موسى وعلم الخضر، ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما نقص أو أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ماذا أخذ؟ إنها قضية تأديب لموسى. ثم الأمر ما خرج إلى نطاق الشريعة والحقيقة كما زعموا، إنما هو إذن لأحد الرجلين دون علم الآخر. يقول في هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إن قصة الخضر مع موسى عليه السلام ليس فيها خروج عن الشريعة، وإن أمثال هذه القصة تقع كثيرا للمؤمنين، كأن يختص أحد شخصين بعلم سبب بعلم يبيح له ذلك، والآخر لا يعلم ذلك السبب وإن كان أفضل منه. وضرب لذلك مثلا بشخصين دخلا بيتا لشخص ثالث، وكان أحد الشخصين قد أخذ الإذن مسبقا أو علم طيب نفس صاحب البيت بالتصرف فيه، إما بإذن لفظي له أو بغير ذلك، والآخر لا يعلم، والآخر لا يعلم ذلك. فالأول إن تصرف في البيت فقد أتى مباحا في الشريعة، والآخر لا يتصرف فيه بهذا السبب، أي حتى لا يأتي محظورا في الشريعة. فغرق السفينة وقتل الغلام وغيره كان من هذا الباب. مثاله يا أخي الكريم، أنك جئت من سفر ومعك صديق، فاتصلت علي هاتفيا تطلب الإذن مني للحضور إلى بيتي، فأذنت لك من خلال هاتفك دون أن يعلم صاحبك، لكني إذ أذنت لك قلت لك: أخي، عندي درس علم يحزنني أن أتأخر عنه، البيت بيتك وليس فيه أحد، فإن جئت وجدت المفتاح في المكان الفلاني أو وجدت البيت مفتوحا فمأذون لك بالدخول وما بعد الدخول. وجاء الرجل مع صاحبه، طرق الباب واستأذن فلم يجد من يأذن له، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوه حتى يؤذن لكم. لكنه فتح ودخل. الآخر يستغرب، أمر فيه مخالفة، عدم استئذان أو إذن أو دخول بغير إذني، نام في البيت وليس في البيت أحد. قل له تعال، الأول عنده الإذن والثاني لا يعلم، كيف أدخل؟ قل له تعال سأعلمك بعد. فلما دخل وجلس قام إلى المطبخ مثلا أو إلى الثلاجة فأتى بالطعام وراح يأكل. أخي كيف نأكل؟ دخلنا بدون إذن ونأكل بدون إذن. أخي كل، قال لا إلا أن تخبرني. يعترف لا يعلم الإذن المطلق. فلما أصر على أنه لا يأكل قال له الأمر كذا وكذا، أخذت الإذن من صاحب البيت، فأذنت من فلان فأذن لي بالدخول وأذن لي بالطعام وأذن لي بالقراءة في المكتبة، الأمر كذلك. يلا على بركة الله. فأكل فنسفا ما أبقى يا شيئا. ممكن هذا ولا غير ممكن؟ ممكن. مأذون بها عن قضية موسى والقبر، القبر أذن له وموسى لم يؤذن. قضية قضية تأديب، تأديب موسى عليه السلام، فكان الإذن للقبر ولم يكن لموسى. ثم تعالى ما الذي فعله القبر مخالفا للشريعة حتى نقول كان القبر على حقيقة تفوق بها على شريعة موسى؟ القبر ما خرج عن الشريعة قيد الملا. الخضر أول ما فعل خرق السفينة، خرق السفينة. الأمر الظاهر المتبادل، أغرقتها لتغرق أهلها؟ لا، ما خرقها لهذا، إنما ماذا؟ قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وأرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة سليمة غصبا. فلما علمت هذا من هذا الملك الظالم أنه يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، عمدت إلى لوح من ألواح السفينة فكسرته، فإذا مر الملك بجوار السفينة قال سفينة ستغرق بعد لحظات، يتركها ويمضي. فإذا مضى وتجاوز السفينة عدت إلى اللوح فوضعته في مكانه وسمرته في مكانه، ثم أنا أنتزع الماء الذي دخل السفينة جرد الخمس جراد العشر أن انتزعهم، وتبقى السفينة لأصحابها المساكين. فهو بهذا ارتكب أخف الشرين أو أخف الضررين وأهوى الشرين، وهذا أمر مقرر عندنا في شريعة الإسلام. هذه شريعة ولا حقيقة؟ شريعة. قتل الغلام أعلمه الله أن هذا الغلام كافر وأنه لا يكتفي بكفره، وإنما سيراود أبويه على الكفر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فلما أعلمه الله بأن هذا الغلام كافر، قتل الكافر أمر مقرر. ثم هو ليس كافرا فقط، بل هو يدعو إلى كفره، فهو سيكون إماما من أئمة الكفر. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. أمر مقرر في الشرائع، أمر مقرر في الرسالات. أي حقيقة في هذا؟ أي حقيقة تجعلني الآن أقوم فأعمد إلى رجل يمشي في الطريق او يجلس في المسجد فاقتله، واقول الحقيقة تقول هذا، وان خالف هذا في الشريعة، الشريعة تقول من قتل نفسا لغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، الشريعة تقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما، وقل لا الحقيقة تقول سأرتقي الى اعلى الدرجات اذا قتلت انسانا. الناس لا، القضية أذن الله للخضر أن يقتل تلك النفس التي طبعت سافرة ولم تكن نفسا ذكية كما تبدى أمام الناس، بل هو كافر يجادل مع أبويه على أن يكفر معه. ثم ماذا؟ هذه القرية وأهلها الآن، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الخضر موسى لما دخل القرية وقد جاع استطعموا أهل القرية، يطعمون أي أحد عنده طعام، كانوا لئاما بخلاء ما ضيفوهما ولا أطعموهما. طب يا جماعة يا بخلاء ما عندكوش مطعم حتى بفلوس؟ لا ولا في مطعم. طيب فبعد يا موسى ايه تعبانين وجعانين، قال له شمر وخمر، انزل المخمره يلا هات ابن وهات طين. يا راجل اتق الله، ده الواحد ما بيقدرش الجدار الا لما بياكل قبل ما يجي الجدار. انت تخلينا ابن الجدار وانا جعان ما اكلش، واحنا جعانين نبني جدار ليه يعني؟ واهل القرية لآه، لو كانوا كراما كنا مش بنينا جدار، كنا بنينا بيه، انما ده لآه بخلاء لا. طب يعني ان كان ولا غد اطلب منهم اجر وندور على مطعم، ندور على حد بعدين رغيفين عيشوا، ان كان عندهم طعمية ناكل طعمية حتى، ولا فوق لا عاوزين لحم طير ولا لحم بهايم، وبعدين هنشتغل وهنتعب. هل يعني اتخذت اجرا؟ قال له كان يتصدق له، قال له هذا خلاف قضيه. ايه قضيه؟ قضيه الجدار الماهل هذا لو انه وقع تحته كنز، بغض النظر الكنز ده ايه، مش شرط يكون كنز مادي، ممكن يكون كنز معنوي، ممكن يكون كنز مادي، لكنه ده حق يتيمين. اليتيم العنصر الضعيف في المجتمع ينبغي ان نحسن اليه حتى يبلغ اشده، ولذلك قال الله في اكثر من ايه في كتابه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. لهذا المعنى اراد الخضر ان يحرم اهل القريه اللئام من كنز يظهر قبل بلوغ اليتيمين أشدهما فينهب الكنز، زي الوصل اللي ممكن ايه ياكل مال اليتيم قبل ان يكبر، ولا ياكل يتام اموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبا كبيرا، وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، يعني قبل ما يكبروا تسلطوا عليهم ما يعرفوش ولسوا صغيرين. فسيدنا الخضر عليه السلام اراد ان يحفظ الكنز ويقيم الجدار عليه حتى يكبر اليتامى، حتى لا يسطو اهل القريه البخلاء اللئام على الكنز. هل في هذا ما يخالف شرع الله؟ هل في هذا الحقيقة تخالف الشريعة، وإن كنت بعلم الشريعة عاصيا فأنا بعلم الحقيقة ضائع؟ لا. وبعدين من النكت المذكورة في القصة ان الخضر لما قال لسيدنا موسى هذا فراق بيني وبينك، قال له ايه اللي بتتعجب من ايه يا موسى؟ انا خرقت السفينة وانت خايف ان اهل السفينة يغرقوا. طيب انسيت ان الله اوحى الى امك، فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلون المرسلين. ولو انه في خرم في الصندوق كنت تغرق يا ام. فخفت السفينه مش اغرب من الصندوق اللي امك كانت كل يوم ترميه في البحر، ولغايه لما انقطع الحبل ورحت على بيت فرعون وقال لك فرعون بعد كده الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك كله. هذه اختي. قال له مستغرب يا موسى ان انا قتلت نفسا طبعت على الكفر كانت تراود ابويها على الكفر، وانت مسيك لما رحت تحجز بين المصري والاسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فهو كذاب موسى فقضى عليه. قال لي يعني انت جيت نكمه واحده جات الضربه القاضيه من اول جوله. طب محمد علي خلاص كان يجيبها رقم 15، الجوله 15 انت من اول جوله فاخذه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، قال له ما هو بس انت كنت ناوي تحجي كنت ناوي تصلح، ومع ذلك وقع القتل ترتب على الوقت قتلا، بس اللي انت قتلته كانت نفس كافر وانت قتلته انت وقتلته فترتب على الوقت قتلا. قضية دي ما خرجت يا عمي. وبعدين مستغرب ان انا بنيت جدار من غير اجر وانا في اشد الحاجه للاجر، ونسيت فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اي حاجه من عندك تنفع، طالع من مصر وصل مدين ما في لا اكل ولا شرب، وسقى للفتاتين. طب مش يقول لهم يعني اي حاجة جايبين صورة اكل معاهم ولا يسيبولهم ازاي ولا تخلع حتى؟ ابدا. وراح وطلب الرزق ممن يملكه، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. القضية ما كانتش حقيقة وشريعة، القضية شريعة وشريعة، وان غايرت شريعة الخضر شريعة موسى. والخضر لم يكن وليا بل كان نبيا. طولت النهارده ليه بقى؟ الخضر كان نبيا، مش زي ما بيقول الصوفيه موسى نبي والخضر ولي والولي افضل من النبي والنبوه في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ودي قضيه ركزت عليها قبل كده، لكن هنا بيقول الخضر ولي. لا ما كانش الخضر ولي، كان الخضر بعد ان كان وليا كان نبيا. وفي كتاب الله دلائل تدل على أن الخضر كان نبيا. صحيح مش من ضمن الخمسة وعشرين لأنت مؤمن أو مطالب أن تؤمن بهم تفصيلا، لكن لما ربنا يقول عن سيدنا الخضر فوجد عبدا من عبادنا. وفد المين تجد الأنبياء والرسل في كتاب الله، مثل واذكر عبدنا واذكر عبادنا، ها؟ في سورة صاد مثلا، فوجد عبدا من عبادنا، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داوود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وذي الأيدي والأبصار، وهنا قال فوجد عبدا من عبادنا، نبي زي الأنبياء، آتيناه رحمة من عندنا، إيه الرحمة هنا فسرها النبوة. زي ما سيدنا نوح بيقول لقومه أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أن يلزمكموها وأنتم لا تارهون؟ قال نوح عليه السلام إيه وأتاني رحمة من عنده في النبوة. ولما قال سيدنا هود وأتاني منه رحمة كانت إيه؟ كانت النبوة. ولما سيدنا شعيب قال ورزقني منه رزقا حسنا كانت إيه؟ كانت النبوة. فلما قالوا أتيناه رحمة من عندنا يبقى النبوة زي ما جاءت على لسان الأنبياء من قبله. وبعدين وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. هنقول من عندنا تيجي في البلاغة لا تجيني. ده من الأشياء اللي بتعاب على البلغاء تكرار الألفاظ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا من في مترادفات. فإيه المراد عندنا؟ لدنا. يبقى البلاغة تقتضي آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا اللي هي بمعنى من عندنا. لكن حتى لا يتكرر الرب أصبح من لدنا بدل من عندنا. وبعدين من لدن بمعنى عنده. إنك لتلقى القرآن إيه؟ من لدن علي من حكيم. يا ترى يبقى من لدن بمعنى علم لدني يبقى القرآن برضه علم لدني. ويبقى الحقيقة تخالف السريعة. ولما سيدنا موسى بقول له قد بلغت من لدني عذرا برضو دي كانت معناها لدني يعني علم لدني. لدنا بمعنى عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. البلاغة تقتضي هذا. إنما أخذ من كلمة وعلمناه من لدنا علما مصطلح كبير وابن عليه دين كامل يخالف دين الإسلام باسم العلم اللدني. علم لدني خلي الناس لا تصلي. علم لدني خلي الناس ما تزكي. علم لدني خلي الناس تزني. ايه هذا؟ اي علم لدني هذا؟ وعلمناه من لدنا علم دلالة على نبوة الخضر. وبعدين لما يقول له القصة كل فيها اكثر من ذي الغيث لما قال وما فعلته عن امري. وما عن امري مين؟ وما فعلته عن امري يبقى عن امر الله. يبقى ده وحي الله. يبقى دي النبوة. ذلك تأويل ما لم تقطع عليه صبره. وليه لم يقطع صبره؟ خالف الشريعة موسى شريعة الخضر. لكل من جعلنا منكم سرعة ومنهجا. ده دين. ايه اللي فيه؟ مما زعمه المتصوفة وارباب الطرق وأئمة الضلال. جاءوا بدين غير الدين باسم الحقيقة والشريعة. يقول لك انت سنية انت تعرف الحقيقة اللي توصلوا بيها. ده انت كل عمركم طالما مربين زعمكم ما تعرفوه. يعني لازم ان احنا دولنا عشان نوصل للحقيقة. وزي اللي عاوز يدل المريض بتاعه قال له ابعد عن الحديث. اياك والحديث. ليه؟ قال له عشان توصل. ايه ما هل؟ والله اليهود ما يعملوا كده. اياك وعلم الحديث عشان يوصل لعلم لدني. لا ابقى مع القران وابقى مع الحديث ومش عاوز العلم اللدني ده خالص. وعندي في كتاب الله واتقوا الله ويعلمكم الله. انما القضيه اخوانا ماذا يقال في هذا الهراء الذي يقوله المتصوفة باسم الحقيقة التي تخالف الشريعة لكن جعلوا دينا اخر غير الدين باسم الحقيقة والشريعة؟ وهذا لا نعرفه من قرآن ولا سنة وانما نعرفه عن الباطنية الزنادقة الذين دخلوا الدين بقصد هدمه وإزاحته من جذوره. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله غالب على أمره. يريدون أن يسقوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع من عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأدل المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام خرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب اغفر إن لم تغفر فمن يغفر وارحم إن لم ترحم فمن يرحم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.